الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أنا كنت أصلي السنة البعدية لصلاة العشاء، ثم دخل رجل يصلي معي العشاء، فماذا أفعل؟ الحمد لله، أتم سنة العشاء على أنك إمام له، وهو يدخل معك بنية الائتمام بك، وهذا من باب اقتداء المفترض بالمتنفل. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها، ولكن أصح أقوال أهل العلم أن اقتداء المفترض بالمتنفل جائز ولا بأس. لا بأس كونك مثلا تصلي نافلة العشاء وهو سيدخل معك بنية فريضة العشاء، هذا اختلاف بينكما في أمر باطني، وهو اختلاف في النية. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الاختلاف بين الإمام والمأموم في النية لا يؤثر في صحة الائتمام. ففي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنهما أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، يعني إماما، فهي له نافلة ولهم فريضة. فهنا معاذ يصلي نافلة وهم يصلون فريضة، ومع ذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم وأجاز له هذا الفعل. فإذا الاختلاف بينكما في أمر باطني وهو النية لا يؤثر في صحة الائتمام، وبناء على ذلك فيجوز أن يصلي المفترض بالمتنفل، ويجوز أن يصلي المتنفل بالمفترض، ويجوز أن يصلي من يؤدي بمن يقضي، ويجوز أن يأتم المسافر بالمقيم والمقيم بالمسافر، وهكذا. لأن الاختلاف حينئذ يكون في أمر باطني، والاختلاف بين الإمام والمأموم في النية لا يؤثر في صحة الائتمام كما تقرر عند الفقهاء والراه، والله تعالى أعلى وأعلم.